قدر الحياة بأن يفيض الماء ويسيل من شفة الوجود رواء، تتماود الأكوان في أجوائها معها من الله الكريم شقاء، ليبث في الإنسان معنى خلقه وتعود في قانونه الرحماء. صناع مجد الأرض قادة شعبه المصطفون إلى الورى سفراء، خاضوا من الدنيا شرارة نارها متوسحين بدينهم علماء، يترنحون ويهبطون بأرضنا ولهم بآيات الإله سماء. اقرأ بنور الله، اقرأ بنور الله أول أحرف في الوحي ضج بذكرهن حراء. اقرأ ورب العرش أكرم واهب، فالدين والخلق الكريم لحاء. اقرأ أراجيز الخلود بلوحها نورا وتحريرا كما الحكماء. اصنع ثقافة ناقد ومحقق يأتيك من رحم الذكاء ذكاء. اصنع ثقافة عالم ومعلم فبها تغار الشهب والأنواء. اصنع ثقافتك التي تزهو بها في عمقها الأنحاء والأرجاء، فيحل وجه الصبح في روضاتنا وتهز أوراق الفنا أنداء، ونقيم أعراس المنى في مجدنا وتدق أوتار الغنى ورقاء. وهل لا يحب صعود الجبال يا عزبة تهتف بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا واندثر. كذلك قال من الكائنات وحدثني روحها المستدر. عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديث اليوم عن موضوع محبب إلى نفسي، حديثنا اليوم عن القراءة. يقول إمبراطور الشعراء منشد الدهر المتنبي: أعز مكان في الدنا سرج سابح. السرج تعرفونه، هو السرج الذي يوضع على الحصان، والسابح هو الحصان الذي ينطلق كالريح فكأنه يسبح في الهواء. فأعز مكان أن يكون الإنسان على فرس يجاهد في سبيل الله. يقول: وخير جليس في الزمان كتابه. إذا لم تجد جليس خفيف الظل، مرة كنت أنا في أحد الأماكن فجالسني شخص ثقيل الظل، فأخذت كتاب بديت أقرأ فيه كلمة كلمتين عشان لعله يفهم، أنا أفضل مجالسة الكتاب على مجالسة أمثال هؤلاء، وخاصة لما يكون حديثة عن قضايا تافهة ولا ثانوية ولا هامشية بالنسبة لي، فالكتاب هو صديقي المفضل في هذه الحالة. وسئل فولتير المفكر المعروف من سيقود الجنس البشري، فقال الذين يعرفون كيف يقرؤون. وأما موشي ديان رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق اللي قاد الحرب في 67، كان قد نشر الخطة العسكرية لإسرائيل في حالة أي حرب. فتعجب أهل التفكير الاستراتيجي والعسكري، كيف تنشر خطتك؟ فقال العرب لا يقرؤون. هذه إشارات مؤلمة لوضعنا في قضية القراءة. لكن الحمد لله أنا بدأت ألحظ بعض التغيير، ليست الحياة بالنسبة لي كلها تشاؤم. نعم هناك عندنا إشكالات والإحصاءات مزعجة، لكن الحمد لله بدأت ألحظ تغيير. يعني أذكر لما حضرت معرض الكتاب العربي في الرياض أو في القاهرة أو في الكويت، كنت أمشي ويعني أبحث عن مكان أمشي بين الناس من شدة الازدحام اللي موجود بين الناس. هذا شيء ومؤشر على أن الأمة بدأت تتغير. وطبعا جيل الشباب جيل الأطفال هؤلاء أيضا بدأنا نلحظ فيهم تغيير. ما زال أمامنا مشوار طويل حتى نلحق بالمستوى العالمي الذي وصل إليه الناس. لابد أن نتفنن، لابد أن نبدع في تشجيع الشباب، تشجيع الأمة على قضية القراءة. أنا أعطيكم فكرة من الأفكار في الحياة أو فكرة قيادية كيف ننشر الثقافة. هناك فكرة غربية فذة الحقيقة وبدأت تنتشر انتشار خيالي، اسم الفكرة اترك كتابا في مقهى، هكذا اسم الفكرة. الفكرة هنا تقول كثير من الناس لما يقرأ كتاب خلاص ما يقرأ مرة ثانية، سواء قصة أو كتاب يعني فيه معرفة ما يقرأ مرة أخرى. فالفكرة هنا أنشئت جمعية اسمها اترك كتابا في مقهى. فأنت لما تقرأ كتاب انتهيت منه ما وليس لك نية أن تستعمله كمرجع أو ترجع له مرة أخرى، اتركه في مطعم، اتركه في مقهى، واكتب عليه هذا الكتاب مجاني لمن يحب أن يقرأه، بشرط أن بعد الانتهاء منه أن يضعه في مكان عام. وبدأ الناس يمارسون هذه الفكرة. وصل عدد المشتركين في هذه الفكرة حتى الآن أكثر من 2,000,000 شخص، وضعوا على الطاولات أكثر من 7,000,000 كتاب حتى الآن. فكرة جدا بسيطة، وصار الناس كثير من الناس تجلس على القهوة ما تفعل شيء، على الأقل يقرأ له كتاب، أو في مطعم وقتها يقرأ له كتاب أو يطلع عليه. طبعا من حقه أن يأخذه، يعني من حقه أن يأخذه إلى البيت ويقرأ، لكن بشرط أن يعيد إلى مكان عام عندما ينتهي منه. إذن هناك إبداعات، هناك أفكار في كيفية التشجيع على القراءة. بذلت جهدا كبيرا بفضل الله عز وجل في موضوع القراءة، ودرست وتأملت، وبخبرتي أيضا أضفت مما علمتني الحياة كيف يضع الشباب خطة للقراءة. القاعدة العامة التي أنصح بها الشباب هي القانون التالي: قراءة كتابين شهريا. هذا هو القانون العام، قراءة كتابين شهريا، أحدهما في تخصصكم. يعني أنت تخصصك اقتصاد، تخصصك إدارة، شريعة، النفس، أي شيء، إعلام، اقرأ شهريا كتاب في مجالك، واقرأ شهريا كتاب خارج مجالك. يا شباب، الذي يقرأ أقل من هذا المعدل، أقل من كتابين شهريا، لا يمكن أن يصبح مثقفا. هذا هو الحد الأدنى للثقافة. طبعا على فكرة لما نقول كتاب احنا نتكلم عن 200 صفحة، فإذا قريت 100 صفحة راح نعتبرها نصف كتاب، وإذا قريت 400 صفحة راح نعتبرها كتابين. فاقرأوا، اقرأوا. التعريف العلمي على فكرة للتفريق بين الكتاب والكتيب أن الكتيب 49 صفحة فأقل، والكتاب 50 صفحة فأكثر. هذا تفريق العزم. لكن احنا نتكلم ليس عن الكتاب من ناحية التعريف العزمي، وانما من ناحية المتوسط العام. فالمتوسط العام هو 200 صفحة، فاحرصوا على هذا. اجعلوا لانفسكم خطة للقراءة، واقترح ان تكون الخطة مدتها على الاقل 4 سنوات. حددوا في كل شهر ماذا ستقرؤون لمدة 4 سنوات، واذا اخذنا المعدل اللي احنا قاعد نتكلم عنه كتابين في الشهر، فانا قاعد نتكلم عن 24 كتاب في السنة. سأساعدكم وأعطيكم بعض الأفكار في كيف تختار هذه الكتب، وما هي أفضل الكتب في كل مجال، لكني أحدثكم عن بعض هذه المعاني ومزيد عن المعاني التي تساعد على فهم موضوع القراءة والتشجيع عليها والمنهجية فيها، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن قضية القراءة. بذلت جهدا بفضل الله وتوفيقه في موضوع التأليف وموضوع القراءة، ومنذ أكثر من 30 سنة والشباب يسألوني ماذا نقرأ، كيف نقرأ، ثم حولت هذا الجهد إلى علم ودونت هذا العلم في كتبي، فسأحدثكم عنها بعد قليل. لكني أعطيكم بعض القواعد العامة التي لعلها تصحح بعض المفاهيم عند الناس وعند المؤلفين بالذات. أبدأ بقضية تجربة نجاح الكتب الملونة. الحمد لله سلسلة كتبي الأخيرة كلها هي بالألوان، فمرة واحد من المؤلفين قال لي يا دكتور الكتب الملونة يعني غالية وبالتالي توزيعها ضعيف. قلت له حنانيك خذ الإحصائية هذه، هذا الآن نتكلم علم. توزيع الكتب الملونة يزيد بنسبة 82% عن الكتاب الأبيض والأسود. أعيد، الكتاب الملون رغم أنه أنا أتكلم ملون من داخله ليس فقط الغلاف، تكلفة الكتاب الملون قد تصل إلى 4 أضعاف تكلفة الكتاب اللي بالأبيض والأسود، لكن مع ذلك نسبة مبيعاته أي كتاب ملون متوسط عام نسبة المبيعات أعلى من الكتاب الأبيض والأسود بنسبة 82%. هذه إحصاءات علمية. الكتاب الملون مشوق ويسهل القراءة ويساعد على الفهم. الكتاب الأبيض والأسود يستصعبه الناس، ولذلك في الغرب انتشرت قضية الكتاب الملون وتفننوا وأبدعوا في يعني تلوين الكتب أو إغراء الناس بإخراج الكتب لأجل قراءتها. ولذلك سامحوني على هذه الإحصائية، لكن هذه إحصائية، كل أمريكي في المتوسط، طبعا في أمريكا ما يقرأه، لكن كل أمريكي في المتوسط يقرأ ما يقرأه 220 شخص عربي. كل أمريكي يقرأ ما يساوي قراءة 220 عربي. شجعوهم على القراءة، حركوهم نحوها، ألفوا الكتب بطريقة تشجع على القراءة. أنا أذكر لما كنت أدير أكاديمية الإبداع الأمريكية كنا نشجع الأطفال الصغار الروضة والابتدائي على القراءة، فكان عندنا ناظر أمريكي وهم مبدعين الحقيقة في تشجيع الأطفال على القراءة. يوجد في المدارس الأمريكية الطريقة التالية، وأنا أشجع على تقليدها بدون حرج، هناك شيء يسموه الدودة، دودة الكتب. تعرفون في السابق كان في شيء يسمون دودة الكتب، اللي هي الكتب القديمة تنخرها الدودة وتأكلها، فهم عملوا شيء يسموه دودة الكتب. الدودة فيها رأس ثم دائرة ثم دائرة ثم دائرة، فماذا فعلوا كتشجيع للقراءة؟ حطوا دودة على حيطان كل المدرسة. عشان تكتمل الدودة تحتاج يمكن حاجة مثل 1700 دائرة عشان تدور حول كل المدرسة وترجع للرأس. كل طفل يقرأ كتاب راح يعمل له دائرة يسجل فيها الكتاب ويسجل فيها اسم الطفل ويضاف إلى هذه الدودة، والهدف أن تكتمل الدودة. وطبعا إذا اكتملت الدودة من حقهم أن يقرر الطلبة عقاب أو مقلب يعملوه في الناظر. فقرر الطلبة بعد ما انتهت الدودة 1700 كتاب قرأوه، كان عندهم حماس فكانوا مسوين خطة، فقرروا أن يجعلوا الناظر يجلس ويصب عليه الماء. هي فكرة بسيطة بالنسبة للأطفال، هذه شيء كبير، وكون أن اسمه أضيف إلى الدودة، ولما يأتي أهله يوريهم هذا، شوف هذا كتابي وهذا كتابي وهذا كتابي، هذا تشجيع، هناك تفنن في تشجيع هذه الكتب. أريد أن أضيف أمر في قضية الكتب العربية. الكتب العربية فيها علم لكن ما فيها ترتيب، وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك دعوني أعطيكم قانون في تأليف الكتب. هناك قانون عام، وأنا أتمنى أي واحد عنده فكرة كتاب، طبعا الكتب باختصار بس عشان قبل ما أدخل في القانون، الكتب تقسم إلى ثلاث أنواع: كتب قصص روايات، وكتب أطفال، وكتب معرفة. هذه الثلاث أنواع الرئيسية، هذا التقسيم الرئيسي لكل الكتب في الدنيا. القصص لها فن في كتابتها وطريقة خاصة لكتابتها. الكتب الأطفال أيضا لها فن وطريقة خاصة لكتابتها وإخراجها. والأمر الثالث اللي هو كتب المعرفة. هناك قانون لكتابة كتب المعرفة، أي كتاب ما هو قصة وليس كتاب أطفال المفروض يلتزم بهذا القانون. ماذا يقول هذا القانون؟ يقول قسم كتابك إلى 3 بحد أدنى و5 بحد أقصى أبواب، وكل باب يقسم إلى 3 إلى 5 فصول، وكل فصل يقسم إلى 3 إلى 5 فروع، وكل فرع يقسم إلى 3 إلى 5 فقرات، وكل فقرة تبدأ بجملة موضوعية تلخص هذه الفقرة. يعني لو قرأت فقط الجملة الأولى أنت تعرف ما هو موضوع هذه الفقرة، ثم باقي الفقرة هو شرح واستشهادات على هذه الجملة. هكذا تؤلف الكتب باختصار. في كتبي الأولى قبل أن أتعلم مثل هذه الأمور ما كنت ألتزم بهذه القوانين. في كتبي الحديثة من تاريخ فلسطين وتاريخ الأندلس وغيرها بدأت ألتزم بهذه القوانين، سواء قانون اللي هو قانون الالتزام بالألوان أو قانون 3 إلى 5. لما ألف كتبي بهذه الطريقة أنا أكلمكم بوضوح، ما في مقارنة بين انتشار كتبي التي التزمت بهذه القوانين والتي لم تلتزم. فهذه قصة تأليفي لكتبي. هي ما أريد أن أستعرض والله ألفت الكتاب في يوم كذا ولا لا، هذا ليس هدفي، وإنما هدفي أن أنشر الفكر الذي يساعد على التأليف الصحيح وعلى القراءة. ثم توج هذا الجهد في موضوع الثقافة والقراءة بكتاب رئيسي بذلت فيه جهدا كبيرا مع الابن الفاضل فيصل باشرحيل حفظه الله، وأنتجنا سلسلة سميناها سلسلة صناعة الثقافة. سلسلة صناعة الثقافة الحمد لله هي من أسرع الكتب أيضا الحمد لله مبيعا، وهي من 4 أجزاء، سأحدثكم عنها بسرعة. مرة أخرى ليس هدفي الدعاية، لكني سئلت كثيرا كيف أكون مثقفا، كيف أقرأ، ما هي الكتب التي تنصح بها لأولادنا، ما هي الكتب التي تنصح بها للشباب للكبار للصغار. فأخذ هذا الجهد 4 سنوات من الجهد، واشترك معي الأخ فيصل، لكن استشرنا، لأن أنا لست خبيرا في كل مجالات الثقافة والقراءة، ففي كل مجال استشرنا متخصص، يعني بالأدب والشعر الدكتور عبد الرحمن العثماوي، في العلم الشرعي الدكتور سلمان العودة وابن الفاضل عبد الله، في كل مجال متخصص. وصل عدد المستشارين الذين شاركونا في كتابة هذا الكتاب 57 مستشار في المجالات المختلفة. دعوني أستعرض معكم هذا من باب نشر الثقافة. الكتاب الأول هو صناعة الثقافة، يتكلم عن تعريف الثقافة، تأسيس الإنسان ثقافيا، ثقافة النخبة وثقافة العامة، أهداف الثقافة، خصائص الثقافة، خصائص الثقافة الإسلامية، باختصار كيف نصنع إنسان مثقف. طبعا النتيجة هنا في هذا الكتاب وفي كل الكتب أنها كلها مبنية على جداول، يعني ما في شرح سرد، يعني ستجدون في كل صفحة جدول. فاستثنينا الشرح السرد الذي قد يضيع الإنسان ويجعله ممل، وطبعا الفقرات مميزة بالألوان وغيرها. فإذا تريد أن تصبح مثقفا أعطيتك أساساتها. ثم جاءتني أسئلة كثيرة، كيف أقرأ كيف أقرأ؟ وهنا في كيف أقرأ تحدثت عن أهداف القراءة، وتحدثنا عن مجالاتها، وتحدثنا عن مشاكل القراءة. في كتاب كيف أقرأ تحدثنا عن مشاكل القراءة العشرة، عن طرق القراءة السريعة. وعلى فكرة أريد بس بعد قليل أن أوضح القراءة السريعة والقراءة التصويرية ومدى جديتها. كيف تقرأ من أجل البحث، كيف تدون وتلخص. وفي الختام استعرضنا أشهر المكتبات في العالم العربي والمكتبات الإلكترونية وعناوينها وهواتفها. الكتاب الثالث يتكلم عن الطفل القارئ، وهنا أتكلم عن النصائح العشر لتشجيع الطفل على القراءة، مشاريع تعليم القراءة للأطفال في العالم، كيف يشجع الأطفال على القراءة في التجارب اليابانية والأمريكية والأوروبية وغيرها، والعمر المناسب والاستراتيجيات الخمس لتعليم الطفل على القراءة وتشجيع عليها. ثم معايير، هذا مسألة مهمة جدا، معايير اختيار الكتب والأشرطة للأطفال. ما هي الكتب اللي أنصح فيها للأطفال، وما هي الكتب والأشرطة التي أنصح فيها للذين يربون الأطفال؟ فهذا في هذا الكتاب. ثم جاء الكتاب الرابع، ماذا أقرأ؟ كثير من الشباب يسألوني ما هو أحسن كتاب في السيرة، ما هو أحسن كتاب في الفن الإلقاء. فكان هذا على شكل سي دي، فحولناه الآن إلى كتاب. هنا نتكلم عن ما هي الكتب التي تقرأها، نصائح عندما تشتري الكتاب، أهم الكتب في الثقافة الإسلامية، والأهم من هذا كله منهج مقترح للشباب، للبنات، للناشئات، للرجال، للنساء، للشباب اللي في السن الجامعي، منهج مقترح لمدة 4 سنوات. ثم أيضا جعلنا معه في كل مجال، تريد تقرأ في التاريخ الإسلامي، هذا التاريخ الإسلامي قسمناه حقائب، وفي كل حقيبة مثلا حقيبة السيرة، حقيبة الخلفاء الراشدين، وفي كل حقيبة 8 كتب. تبدأ بكتاب سهل ثم تصل إلى الكتاب العميق، من المبتدئ إلى المترقي المتقدم ثم الخبير، في فن الإلقاء، في الإدارة، في علم الناس، في التربية، في الشعر، في الأدب، في اللغة. فهذه هديتي لكم كأمة، لا أحد يسألني بعد ذلك ماذا أقرأ، ونجدده باستمرار في كل طبعة، فنضيف إليه الكتب الجديدة. فاصل ونعود إلى هذه المعاني الهامة بعد قليل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن القراءة. كثير من الناس ما عنده هم القراءة، وبعض الناس طبعا عنده الهم، لكن أحيانا الكتب مكلفة ولا يستطيع أن يقرأ بسبب تكلفتها، لا يستطيع أن يقتني إلا عدد محدود. فهنا أحدثكم عن تجربة الحقيقة فريدة تجري في العالم، وفي العالم العربي لها شبيه بذلك. هي تجربة كتاب في جريدة، أو تجربة جريدة في كتاب. هي فكرة عملاقة نشأت تحت سقف منظمة اليونسكو لدعم الثقافة والتربية في المنطقة العربية، من خلال مواصلة الدعم لاستمرار كتاب في جريدة. ما هي الفكرة هنا؟ كتاب في جريدة انطلقت هذه الفكرة قبل 10 سنوات، والهدف أن يتيح لعموم الناس الوصول إلى أهم الأعمال الأدبية والفنية لكبار الأدباء والفنانين العرب. تم توزيع 100 كتاب من هذا الحجم، 100 كتاب. هذه بعض النماذج لهذه الكتب التي تم توزيعها. هذه كتاب كامل صغير صحيح، لكن في النهاية هو كتاب يوزع مجانا في كل بلد. اختاروا جريدة من الجرائد ويوزع مجانا، الجريدة تتطوع أن تطبع، المؤلف يتنازل عن حقوقه ويوزع هذا الكتاب. تم توزيع 100 كتاب بمعدل 2.5 مليون نسخة من كل إصدار في جميع الدول العربية. وبهذه الطريقة يكون هذا المشروع قد أهدى قرابة 250 مليون كتاب إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. وتجربة فريدة الحقيقة، حبيت أن أذكرها في حلقتنا هذه، وأشجع المؤلفين وأشجع المجلات والجرائد أن تتبناها. طبعا في الدول الغربية وغيرها ليست جريدة واحدة التي تتبنى في كل بلد، في كل بلد تتنافس الجرائد، وكل جريدة بعضهم يصدرها شهريا وبعضها يصدر إصدار سنوي حسب قدراتهم حسب إمكاناتهم. لكن دعونا نشجع على هذا ونوزع ونحرك الثقافة في الأمة. أمتنا تخلفت ثقافيا، لابد من تحريكها من جديد. ومن الذين أريد أن أكلمكم عنهم في حبه للكتب الحقيقة، النموذج الفريد في حب القراءة والكتابة أيضا الحقيقة، هو الجاحظ. الجاحظ من كبار علماء الأدب واللغة، هو في العقيدة هو يتبع المعتزلة، لكن هنا حديثي ليس حديث عقائدي وإنما حديث ثقافي. هو أبو عثمان عمرو بن بحر، ولد في عام 159 هجرية ومات في عام 255 هجرية، من كبار أئمة الأدب. طبعا ولد في البصرة وتوفي في البصرة، وعاصر 12 خليفة من الخلفاء العباسيين، عاش حوالي 90 سنة. أنا أحدثكم عنه لسبب سأذكره بعد قليل. الجاحظ طلب العلم في سن مبكرة، هذه النصيحة الأولى. شجعوا الأطفال، الأطفال الآن أهم من الكبار. الكبير عشان نعود على القراءة معاناة، لكن الصغير سهل جدا أن نعود على القراءة. فابدأوا بالصغار، وأعطيتكم بعض النصائح في هذا. فقرأ القرآن وقرأ مبادئ اللغة على شيوخ البصرة، ثم توجه إلى بغداد، وهناك في بغداد تميز وبرز وتصدر للتدريس، وصار هو المسؤول عن ديوان الرسائل، لأن الرسائل التي كان يبعثها الخلفاء كان لازم أن تكتب بأسلوب خاص، فهو الذي كان مسؤول عن رسائل الخليفة المأمون، وله أسلوب رفيع شيء غير عادي، بساطة لكن سهل ممتنع كما يقولون. سئل أبو العيناء وكان معاصرا له، أي شيء كان يحسن الجاحظ؟ يعني ما هي العلوم والفنون التي كان يحسنها؟ فقال: ليت شعري. أي شيء كان الجاحظ لا يحسن؟ أتقن تقريبا كل العلوم، وبالذات علوم اللغة والأدب بشكل غير عادي. أما حب العجيب للكتب فحدث ولا حرج. يورد المؤرخ المشهور ياقوت الحموي قولا لأحد معاصري الجاحظ، يقول فيه: لم أرى قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان. أي كتاب يقع فيه. كان عنده مشكلة، وهذه مشكلة تواجه بعض الناس، كان عنده مشكلة أنه كان فقير جدا، فما عنده فلوس يشتري فيها الكتب. فكان يعمل شيء عجيب، كان يؤجر دكاكين الوراقين. الوراقين اللي هما يعني المكتبات، يؤجرها بالليل يعمل بالنهار. طبعا لما يجون يسكرون المكتبة بالليل يروح يدفع من الذي جمعه في النهار، يدفع أجرة، يقول لهم أنا أحرس لكم الدكان بالليل، ويقعد يقرأ في كتب هذه مجانا مقابل حراسة هذه المكتبة. فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته، ويقولون عنه كان يعني أشبه بآلة تصوير، ما ليس هناك شيء يقرأه إلا ويرتسم في ذهنه ويظل في ذاكرته ذاكرة عجيبة جدا. لكن هؤلاء المبدعين لهم ذاكرة يسمونها انتقائية، يعني في قضايا معينة مثل هذه يعني يتذكر شيء غير عادي. لكن في الأسماء، أسماء الناس كان ينسى، وهذا على فكرة من صفات المبدعين. حتى يقولون في يوم من الأيام نسى اسم ابن الكبير عثمان، فظل 3 أيام يحاول يتذكر لقبه، بعدين يأس فقال لزوجته: ما كنيتي؟ فقالت: لمالك يا أبو عثمان؟ قال: إيه عثمان. فعجيب. طبعا سمي بالجاحظ لأن عينه كانت باهظة جاحظة، فسمي بهذا لأن كانت صفة يعني طالعة بشكل ما هو طبيعي، فلذلك كان يسمى الجاحظ. أما مؤلفات الفريدة فيعني حدث ولا حرج. يقول علماء الأدب: أصول كتب الأدب 4 كتب، أربعة كتب هي أصول كتب الأدب، هي أدب الكاتب لابن قتيبة احفظوها، وكتاب الكامل للمبرد إذا كنتم مهتمين بقضايا الأدب، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي الخالي. هذه الأربعة يقولون وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع منها. الجاحظ هذا العلم الضخم الذي جمع من قراءة هذه الكتب حوله إلى تأليف. أنا أعرف بعض الشباب ما شاء الله يقرؤون لكن ما أخرج ولا شيء. حولوا هذا العلم إلى عطاء. ترك كتب كثيرة جدا، يقولون كتب حوالي 360 كتاب. أما أهم كتب على الإطلاق فطبعا البيان والتبيين وكتاب الحيوان، لكن أكثر كتب انتشارا هو كتاب البخلاء. كتاب البخلاء كتاب أدب وكتاب علم، يعتبر من أنفس الكتب التي ظهرت فيها روح الجاحظ، روح الخفيفة وبطريقة تهز الأرواح وتجتذب النفوس، موسوعة علمية أدبية اجتماعية جغرافية تاريخية. هو ليس فقط كتاب عن البخلاء، هو يتكلم في المكان الفلاني اللي كان مشهور في كذا، اللي كان عندهم عادات كذا، ويتكلم يعني عن أنواع البخلاء وأشكال، قصص واحدة ولا ثانية طريفة جدا، كتاب ممتع جدا. أي واحد فيكم يا شباب ما تعود على القراءة، نصيحتي له لا يبدأ بكتب صعبة، يبدأ بكتاب مثل البخلاء، يستمتع بقراءته ويتعود على القراءة، والكتاب سبحان الله يخليك بعد القصص قصيرة يعني مليت اتركها خلاص وبعد فترة ارجع وكمل، لا يعني ليس بضرورة ان تقرأ كل الكتاب حتى. فهكذا كان، وعلاقة الجاحظ بالكتب ظلت معه إلى أن مات. الجاحظ رحمه الله تعالى أصيب بالشلل في آخر عمره، أصيب بالشلل وكان مقعد، فكان يجلس في مكتبه. هذا عز يعني بالنسبة له. أنا دائما أقول للأهل إياكم أن تغلطوا غلطة لما أطلعت مشى وياكم وتمروا على مكتبه، أترككم وأدخل ما أقدر. ففي ناس سبحان الله تعلقوا بالكتب، الجاحظ هو قدوتنا في هذه المسألة، ظل مع الكتاب إلى أن مات. فطبعا مع الشلل كان يجلس في المكتبة ويقرأ، بينما هو عمره 90 سنة في مكتبته يقرأ، إذ سقطت الكتب من الرف عليه فقتلته، فهو دفين الكتب، عاش مع الكتب من بدايته وظلت معه إلى نهاية رحمه الله تعالى. اليوم هناك مرة أخرى تجارب جيدة في نشر الثقافة. أنا أحب أن أشجع وأحيي موقع إلكتروني اسمه دار ناشري، ناشري.net، دار ناشري. دار ناشري هي أول دار نشر ومكتبة إلكترونية عربية مجانية وغير ربحية. كل منشورات هذه الدار تتوفر مجانا. تأسست الدار في 4 يوليو 2003، ورؤيتها هكذا تلخص بكلمتين: ناشري، عالم وعلم بلا ورق. لهم مكتبة إلكترونية، لهم مكتبة إلكترونية ومجلة فصلية، صدر العدد الأول من هذه المجلة الفصلية في فبراير 2005. باختصار يا شباب اللي ما عنده حتى فلوس يفتح ناشري.net، كتب بالمجان، تقدر تسوي لها داونلود على PDF وتقراها متى ما تحب، مجلات بالمجان، ثقافة بالمجان، بس اقرأوا. هذا مرة واحد من الشباب يقول والله يعني مع هذه الجهود قصرتونا الثقافة بس باقي ناكلها. اقرأوا يا شباب، ما عاد عندكم عذر. مزيد من هذه الأمور حول الثقافة والقراءة بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم عن القراءة. وأريد قبل أن أحاور الشباب أن أعلق على شبهة بدأت تنتشر يسموها القراءة التصويرية، وأريد أن أعلق على أيضا القراءة السريعة بسرعة. القراءة التصويرية باختصار هو أن الإنسان يقرأ الصفحة في ثواني، يعني ما يعني 3-4 ثواني يكون صور الصفحة في رأسه، وبدأ يقلب هكذا بسرعة فيقرأ قراءة تصويرية. أقول لكم شيء باختصار، أنا درست هذا العلم كعلم وحضرت دورات أيضا في القراءة التصويرية. لا تضيعوا فلوسكم، لا تضيعوا وقتكم، كل ما يتعلق بالقراءة التصويرية كلام فاضي. وأقول لكم شيء أكثر، اختبرت واحد من الأخوة غفر الله له الذي يدرس القراءة التصويرية عندنا، هو يدرسه، فذهبت له في البيت وكنت عند الباب مريت عليه سلم، قلت له يا أخي هذا الكلام ما يعمل، حرام الدرسه. قال لي لا يا دكتور ما في شغال. قلت له والله ما يشتغل، فأصر. أنا طبعا دارسه في أمريكا هذه المسألة ما يشتغل، وجربتها بنفسي. فقلت له طيب دقيقة بس، فذهبت إلى السيارة وأخذت كتاب من السيارة، هذه قصة معي يعني ما قاعد ألف، وأعطيتها إياه بإيده. قلت له هذا الكتاب ما قرأته أنت من قبل؟ قال لي لا. قلت له لو سمحت اقرا الان، انت تدرس القراءه التصويريه، مفروض انت اول واحد يتقنها، اقرا لو سمحت. فعمل حركه هايفه جدا، سامحوني، بدا يقلب هكذا، اخذ معه الكتاب اقل من دقيقه يستعرضه هكذا. قال قريته يا دكتور. قلت له ماذا يقول الكاتب في الموضوع الفلاني؟ ما اعرف. قلت له هل تحدث الكاتب عن الموضوع الفلاني؟ ما اعرف. قلت له اسمع، كل سلف تأخذه في هذه الدورات حرام، لا يجوز لك أن تدرس شيء لا يعمل وأنت ما جربت طبقه. أما القراءة السريعة فنعم، لكن أيضا ننبهكم لشيء، دورات القراءة السريعة أبو يومين وثلاثة أيضا لا تعمل. القراءة عادة، نحن عودنا على القراءة ونحن صغار، وللأسف التعليم للقراءة في العالم العربي يعلمون القراءة البطيئة. المتوسط العام للقراءة في العالم هو 200 كلمة في الدقيقة، المتوسط العام في العالم العربي بسبب سوء التدريس الأول ابتدائي هو 150 كلمة في الدقيقة. لازم تتعدل مناهج التعليم بحيث تعلم القراءة السريعة. عشان تعدل عادتك ما يكفي 3 إلى 5 أيام، تعديل العادات يحتاج أقل شيء 21 يوم والأفضل شهر. فالدورات الفعالة في القراءة السريعة هي التي تأخذ هذه المدة. أكتفي بهذا القدر على هذه الشبهة، دعوني أنطلق للشباب وأسألهم هل هناك مصادر أو وسائل فعالة للقراءة غير الكتاب؟ ما رأيكم؟ تفضل. أنا رأيي دكتور أن في التلمذة والمصاحبة، نعم، قد تكون يعني تعطي الزبدة، نعم، من الأمر. يمكن الشيخ أو العالم قد يكون قرأ مجموعة من الكتب ويعطيك الزبدة من وهذا صحيح. القراءة على عالم بس بشرط، في بعض العلماء يتوسع، في بعض العلماء مثل ما تفضلت يلخص لك اياها ويعطيك اياها. ففي بعض الدورات وبعض العلماء سواء دراسه تقليديه شرعيه او دورات علميه او تعليميه، نعم تعطيك هذه الثقافه، وهذه مزيه للدورات او للتعليم على يد الشيخ، لانه هو قاعد يغنيك عن قراءه عشرات الكتب بمثل هذا الاسلوب. هذا صحيح. نعم. ايضا من الاشياء اللي بتزيد الثقافه من غير الكتاب او غير الكتاب، خلنا نحكي الرحلات العلمية الميدانية ذات رسالة موجهة ثقافية معينة، فحضورك للندوة الشعرية معينة مثلا، نعم، فأنت في ذلك تحصل ثقافة شعرية، تأخذ فيها معلومات جديدة من غير ما تستخدم. فالمؤتمرات والرحلات العلمية والندوات العلمية لا شك تعطي ثقافة، وهذا صحيح يا عمار. نعم تفضل. من المصادر الأخرى للثقافة غير الكتاب الإنترنت. تعتقد الإنترنت فعلا يثقف؟ يعطي ولا يعطي فقط معلومة؟ يعطي معلومة بس ما يثقف. ثقافة أساسية لا. أيه. انتبهوا لهذا، وأنا حبيت أقول لكم هذه الرسالة، أن الإنترنت ممكن تستخرج منه معلومات تنتفع فيها في حاجة مباشرة، لكن أن تتوقع أنك بمتابعتك الإنترنت تصير مثقف، لن تكون مثقف. انتبه لهذا. والحوار الهادف. الحوار الهادف أيضا يعطيك ثقافة عامة محدودة على فكرة، ليست عميقة. فهذا الوسيلتين ليسوا كالوسائل العميقة التي ذكرت. انتبهوا، الشباب العربي متوسط جلوسهم على الانترنت يوميا 4 ساعات، 4 ساعات يوميا، هذا المتوسط، بعضهم اكثر بعضهم اقل، بس هذا المتوسط، ولا يعطيهم ثقافة تستبدلوها بالقراءة. خالد ودوة، نعم، كان عنده كلمة مشهورة انه عطني ساعة مع المؤلف كتاب، اي، وما راح اقرا الكتاب، نعم، انا راح اطلع استخرج كل الاشياء اللي عنده، نعم. فهو السؤال، الكتاب مرات ما يفيدك كله، نعم، في اشياء معينه اذا انت حددتها راح تقدر تستفيد منه. والأفيد من هذا وهذا خالد أنك أنت تقرأ الكتاب ثم تجلس مع المؤلف فتسأل عن أسراره وأفكاره والأشياء التي أشكلت عليك أو الأشياء التي كان مختصرها. وفي شيء الآن يسمونه مجموعات القراءة وأنا أحب أن أشجع على هذه التجربة. شباب يتفقون على كتاب معين يروحون يقرونه خلال شهر بعدين يلتقون في الشهر مرة ويتناقشون ماذا فهموا وماذا استفادوا من هذا الكتاب. فهذا يعطيهم التزام بالقراءة ويعطيهم عمق في الثقافة. فنعم هذه كلها وسائل. أحب أن أقول شيء يعني أخير أن الإنترنت لا ينفعكم في الثقافة يعطيكم معلومة. الشيء الآخر اللي ما ينفعكم في الثقافة هو الفضائيات. ما تعطيكم ثقافة عميقة تعطيك معلومات عامة حتى في الرسالة في النهاية أنت تأخذ معلومات عامة ووعظ عام ومشروع نادر أن تأخذ علم. طبيعة التلفزيون هو للترفيه وليس للتعليم. فإذا حتى لما نحاول نعطي شيء مثل هذا نحاول ننوع ونسوي ديكور ونسوي فقرات بس عشان الناس ما تمل. فطبيعة التلفزيون أنه يعطيك معلومات عامة توجه عام لكن ما يعطيك ثقافة عميقة. أحب هنا أن أختم بأمر يتعلق بالحكم العطائية. يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. كلام عميق وجميل. يقول معنى الكلام العلم النافع الحقيقي هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسماءه والعلم بكيفية التعبد له والتأدب بين يديه عز وجل. هذا العلم هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه نوره يتسع ويتسع فينشرح الصدر للإسلام ويكشف عن القلب الأقنعة التي عليه قناعه يعني غطاؤه فتزول عنه الشكوك وتزول عنه الأوهام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يا شباب عندي لكم نصائح تتعلق بهذا. مهما قرأتم لا تتركوا قراءة الكتب الإيمانية ومهما قرأتم من كتب إيمانية وغيرها لا تتركوا قراءة القرآن والحديث الشريف فهو أصل العلم وهو مرجع كل العلم وهو الذي يوصلك إلى الله عز وجل وهذا هدف الحياة أصلا. لا تقرأوا القصص والروايات كثيرا والله ما تنفعكم. إذا كان عندي لكم قانون لا تزيد قراءة القصص عن 10% من قراءتكم. في بعض الناس تصل قراءة الكتب إلى 80% من قراءته أو أكثر. بعض الناس ما يقرأ إلا قصص هذا لن يكون مثقفا. وحقيقة العلم النافع هو أصل الموضوع. لا تقرأوا كتب من أجل الترف العلمي قضايا تناقش أمور لا فائدة منها لا في الدين ولا في الدنيا. نظموا قراءتكم اجعلوها منهجية واجعلوا أهم ما فيها أن تصلوا إلى الله عز وجل. العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك أي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى حسن الأدب. فما تغتر بالعلم لأن الهدف منه هو أن يوصلك للكريم الوهاب سبحانه. اقرأوا وثقفوا. وأحب أن أهنئ الشباب القارئ من شباب وفتيات وأوصيهم بأن يخلصوا النية لله عز وجل في قراءتهم ويجعلوها لله عز وجل ولنهضة أمتهم. أشكركم على حسن متابعتكم وإلى حلقة جديدة مع علمتني الحياة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. إلى غاية وجدت الهدى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحب ومن لم يعانده شوق الحياة تبصر في جونا وانتهر كذلك قال كائنات وحدثني